قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟ وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة. قال: وحدثني عمرو الناقد ساق السند إلى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. قال: وحدثنا عبد بن حميد ساق السند إلى الزهري بمثله. وحدثنا زهير بن حرب حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حا وحدثنا أبو كريب حا وحدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا حفص كلهم عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبده قالوا: حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الأعمش. في ليلة البارحة كنا مع قصة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي ذكر فيه ولادة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سر لولادة إبراهيم، وكان ذلك بعد كان ذلك في السنة الثامنة. وقلت لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا رافع لما بشره أعطاه عبدا، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم إلى ظئر امرأة مرضعة تسمى أم سيف وزوجها أبو سيف، دفعه النبي عليه الصلاة والسلام إليها لترضعه، وكانت امرأة من الأنصار، بل إن نسوة الأنصار لما علمن بولادة إبراهيم عليه السلام عقدن مؤتمرا يتحدثن من التي تتولى إرضاع إبراهيم عليه السلام، فانتدبت لذلك امرأة من الأنصار تسمى زوجة البراء فأرضعته أياما، وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم حديقة نخل صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك دفعه إلى هذه الظئر، وكانت هذه المرأة تسكن مع زوجها بعالية المدينة، وكانت أم إبراهيم ماريا القبطية تسكن عالية المدينة في موضع معلوم إلى اليوم يسمى مشربة ابن أم إبراهيم، كانت في عليا، كانت في موضع يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليها، وكانت ماريا أم إبراهيم لها حظوة ولها مكانة ووقعت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد له أولاد بنون وبنات، لم يبق من أولاده شيء إلا فاطمة الزهراء البتول أم الريحانتين. ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يترك من الأولاد الذكور أحد، وإنما ترك فاطمة رضي الله تعالى عنها. وماتت فاطمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما إبراهيم فإنه بعدما ولد عاش 18 شهرا أو 16 شهرا ومات. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الولد، وكان يذهب مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فيأخذ النبي هذا الولد الصغير ويحضنه ويقبله. ولما مات إبراهيم عليه السلام مات بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أخذ الولد وروحه تقعقع يعني في حالة الاحتضار، فبكى الرؤوف الرحيم وأدمعت عيناه، وقال عليه الصلاة والسلام: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك لمحزونون يا إبراهيم. رحمة، شفقة، لين الله جل وعلا جعله في قلب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. غسل الولد، كفن الولد، دفن الولد، دفنه النبي عليه الصلاة والسلام ببقيع الغرقد، قال: أدفنه عند سلفنا عثمان بن مضعون، لأن أول من دفن في بقيع الغرقد، هذا البقيع أول من أسسه رسول الله، وأول من دفن فيه عثمان بن مضعون. وعثمان بن مضعون أخ للنبي من الرضاع، ولذا عندما دفع النبي عليه الصلاة والسلام ببقيع الغرقد وضع على رأسه حجرا، وقال عليه الصلاة والسلام: أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابي، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك اليوم وهذا البقيع وهذه المقبرة يدفن فيها موتى المسلمين، من مات بطيبة، ومن مات بطيبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه حديثا صحيحا: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. شريطة أن يموت على لا إله إلا الله، شريطة أن يكون موحد، شريطة أن لا يكون يهودي ولا نصراني ولا منافق ولا مشرك، لأنه لو كان منافقا أو يهوديا أو على غير ملة الإسلام ودفن في بقيع الغرقد أو مات بالمدينة، إن الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول، واسمعوا ما يقول: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. فإن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين مات بطيبة وألبسه النبي قميصا وبصق النبي في فمه ووضعه النبي في قبره بيديه وصلى عليه، ولما جذب عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نافق؟ قال دعني يا عمر، وصلى عليه قال أصلي ما لم أنه عن ذلك. ولما وري هذا المنافق في قبره أنزل الله تعالى على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال الله تعالى له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولذا يا إخوان الحرص على العمل الصالح، الحرص على مرضات الله تبارك وتعالى. فإن خبابا وإن صهيبا وإن جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا في غير طيبة وكانوا بطيبة، ولكن أعد الله تعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإن خبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أسره المشركون وذهبوا به إلى مكة وأخرجوه خارج التنعيم يريدون أن يقتلونه ويريدون أن يصلبونه أن يقتلوه وأن يصلبوه، قالوا له تمنى سل ما تشاء. قال أتمنى أن تدعوا لي فرصة حتى أصلي ركعتين لله. تركه المشركون يصلي ركعتين لله، ولما سلم قال والله لولا أني خشيت أن تظنوا بأنني أخشى من الموت لزدت. وقال لهم واسمعوا ما قال، قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما. العبرة بأن يموت المرء على الإسلام، على الدين القويم الذي بعث الله تعالى به هذا النبي الكريم، شريطة أن يكون على لا إله إلا الله، شريطة أن يكون عالما لمعنى لا إله إلا الله، عاملا بمقتضى لا إله إلا الله. أما إذا مات وهو يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يعلم معنى لا إله إلا الله ولا يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، والله لو مات داخل الكعبة لا يجديه شيء. لذا على العاقل، على المسلم، على المؤمن أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله، وأن يتعلم من دينه ما يقربه إلى الله. لا يستغرن بأنني وجيه، بأنني حسيب، بأنني نسيب، بأنني عربي، بأنني عجمي، بأنني غني، بأنني ثري، بأنني عظيم عزيز. لا يستغرن بذلك، وإنما عليه أن يتقي الله وأن يعلم ما بعث الله جل وعلا به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا مات على لا إله إلا الله شفع له رسول الله. ولذا جاء في الحديث من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن لمن مات بالمدينة مزية. هذه المزية ذكرها رسول الله، كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما علم هذه الأحاديث كان يسأل الله تعالى الشهادة في سبيله والموت في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم، فمكنه الله تعالى من طلبه وأعطاه الله تعالى سؤله، فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يصلي في محراب رسول الله صلاة الفجر. مات على يد مجوسي خبيث لعنه الله، حنق على عمر وقال لعمر بعدما أتى إلى عمر يشكو عمه المغيرة، المغيرة عمي يطلب مني جعل كبير قال له عمر رضي الله تعالى عنه: إنك غلام صانع وإن لك عمل، زده. قال: لا عملن لك رحى يسمع بها من في المشرق ومن في المغرب. فطعن عمر وهو يصلي رضي الله تعالى عنه وارضاه، مات في مسجد رسول الله وهو بين يدي الله، ودفن رضي الله تعالى عنه مع سيد الخلق في بيته في حجرته، الله تعالى كرمه بذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه عندما عاد من الحج استلقى ووضع كوما من التراب ووضع رأسه على التراب وقال: اللهم إنه قد كبر سني ووهن عظمي وكثرت رعيتي، فاقبضني إليك. سأل الله تعالى الشهادة فحقق الله تعالى له أمنيته. ساقني إلى هذا الكلام أن أنس رضي الله تعالى عنه أخبرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ولده إبراهيم، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام دار القين الحداد، ووقعت لأنس لطيفة تدل على عقله مع صغر سنه، وتدل على عظيم أدبه وعلى معرفته لمقام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال أنس: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله، كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، بيت القين، بيت الحداد، والدخان يتطاير، ولا يقول النبي: هذا فقير، هذا قين، هذا حداد، دعوا لي ولدي. وإنما كان يدخل صلى الله عليه وسلم في الدار وكان ظهره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه: فانطلق يأتيه واتبعته، يعني اتبعت رسول الله. فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا. اللطيفة ها هنا. قال أنس: فأسرعت المشي بين يدي رسول الله، أنا سبقت النبي ودخلت البيت، فقلت: يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله. فأمسك وما صار يشعل النار حتى أتى سيد الخلق، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النوعية السابقة من شباب نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه كانوا عالمين بمقدار النبي، وكانوا يجلون سيد الخلق ويحترمونه ويتلقون منه ويأخذون تعاليمه، ولا يرضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسوء رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. إن قال فعلوا، إنها انتهوا، إن أمر امتثلوا. لا يسمع منهم سامع أن النبي قال إلا وامتثل إلا وفعل. لا كحالنا اليوم، الشيب والشباب والشيوخ والكهول والصغار والكبار، إذا قلت له وقد التبس بعمل منكر محرم نهى الله جل وعلا عنه ونهى رسول الله عنه: يا فلان إن النبي نهى عن هذا، إن النبي نهى مثلا عن لبس الذهب، عن إطالة الثوب، عن لبس الحرير، عن ترك الشارب، عن حلق اللحى. أتدرون ما الجواب؟ الجواب: اذهب إلى المسجد وحدث في المسجد. هذا الموضع ليس بموضع حديث. أنت إذا أردت أن تحدث وتعلم الناس الحلال والحرام فاذهب إلى المسجد. هذه كلمة نطلقها ولا ندري مداها، مداها سيء الذي يتلفظ بهذا الكلام ويقول هذه القولة. إن لم يتب إلى الله ويرجع إلى الله فإنها كلمة قد تؤدي إلى الدخول في النار. الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا. أحاديث النبي، أقوال النبي، أوامر النبي، شريعة النبي ليس لها موضع خاص، لا تقال في المسجد ولا تقال في السوق ولا تقال في موضع العمل ولا تقال في موضع البيع ولا في موضع الوظيفة، لا، إن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وإن هديه الذي بعثه الله تعالى عليه به يجب أن يكون مهيمن، يجب أن يكون ظلة نستظل تحت ظلة تحت هذه المظلة، تحت ظلة أوامر رسول الله ونواهي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن من تلفظ بجملة ما ألقى لها بال تفضي به في النار، تفضي به في النار، كأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمره الله جل وعلا أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر داخل المساجد فحسب، وأما خارج المساجد فإننا لسنا عباد الله ولسنا مأمورين بأوامر الله، وإن هذا من الازدراء وإن هذا من السخرية وإن هذا من الاستهزاء. وقديما قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله: من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء. من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء. إذا قل ترك الشارب كالمجوس مجوسية نهى عنها رسول الله، إن قال لي قائل هذا الكلام نضعه تحت الأقدام لا نبالي بهذا الكلام، نحن في عصر مدنية وفي القرن 20 نعمل ما نشاء ونفعل ما نريد، والله إنها لردة، إنها لخروج عن الإسلام. ولذا يجب على العبد أن يتقي الله ويعلم ما يتلفظ به، وعليه أن يتأسى بالسلف الصالح أصحاب نبينا محمد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. أنس لإجلاله سيد الخلق بادر ذهب أتى إلى أبي سيف وقال له: أمسك عنك هذا الدخان حتى يخف قليلا. فدخل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الصبية وضمه إليه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن يقول. قال أنس: لقد رأيته وهو يكبد من نفسه بين يدي رسول الله فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، والله إنا لفراقك لمحزونون يا إبراهيم. وفي هذا دلالة على أن من أصيب بمصيبة مات له ميت لا مانع من دمع العين ولا مانع من حزن القلب، العين تدمع والقلب يحزن، وإنما الممنوع الولولة الصياح دعوة الجاهلية، يحث التراب على راسي، يصعد من موضع عالي ويلقي نفسه على الأرض، يحتشي سم، يقتل نفسه بمسدس لأنه قد مات له ميت، كما فعل بعض السفهاء لما مات مغني كبير لا أذكر اسمه ولا أقوله، البعض تردوا من مواضع شاهقة ورموا أنفسهم لأن المغني فلان مات والمغنية فلانة ماتت، إلى جهنم وبئس المصير. ومن قتل نفسه بمشاقص بمسدس بسيف بسكين يبعثه الله تعالى يوم يبعث الأولين والآخرين، والآلة التي قتل نفسه بها بيديه، يراه الأولون والآخرون. احتسى سم يقوم بسمه، تردى من موضع عال يتردى من موضع عال. لقد مات أفضل الخلق على الله، والذي لا يساويه ولا يدانيه ولا يقرب منه أحد، مات سيد الخلق فأظلمت المدينة وتحير الناس وذهلوا وما دروا ماذا يعملون، إلى أن أتى أبو بكر من العالية، وكان عمر رضي الله تعالى عنه ممن سبق أبا بكر إلى بيت النبي، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه كان من ضمن من ذهل، قال ما مات رسول الله، وإنما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام الناموس الذي كان ينزل على موسى. وقال عمر والله لا أسمعن أحدا يقول مات محمد إلا ضربته بالسيف. لكن لما جاء الحليم الكريم العظيم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ودخل على سيد الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة مسجى ببرد مغطى ببرد يمني حبرة، رفع النبي أبو بكر البرد وقبل النبي بين عينيه، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. وخرج أبو بكر ولم يكلم عمر، وصعد على المنبر والتف الناس حوله، وخطب أبو بكر أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما تلا أبو بكر هذه الآية كانت بردا وسلاما على قلوب أصحاب رسول الله، فصاروا يقرؤون هذه الآية ويرددون هذه الآية، وما فعلوا بعد ذلك أي أمر يخالف هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا لا مانع من حزن القلب، لا مانع من دمع العين، فإن سيد الخلق قد دمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه لموت هذا الولد، وسبق كذلك أن بكى بعينيه ولم يتكلم وحزن قلبه ولم يولول صلوات الله وسلامه عليه عندما دعته ابنته وقد مات ولدها، دعت رسول الله إليها فأتى رسول الله ووجد الصبي تقعقع أيضا روحه، دمعت عينا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم يتحدث بشيء. شهد أخاه أبا سلمة رضي الله تعالى عنه زوج سلمة دخل عليه وقد شخصت عيناه، صار ينظر إلى العلو، لأن الروح إذا قبضت وأول ما تقبض من قبل الرجلين أول ما يموت من العبد الرجلان، يأتي الطبيب أولا وقبل كل شيء يمس القدمين وإذا بهما باردتين، خرجت الروح منها، بعد ذلك يأتي بالسماع على القلب. فشهد النبي أبا سلمة وقد شخصت عيناه، فأغمض النبي عينيه لأن العين تتبع، فين يذهب بروحي هذا إلى أين؟ هذه لازمتني 70-80 عام 90 عام 100 عام أقل أكثر، أين يذهب بها الآن؟ يذهب بها إلى السماوات العلى، يأخذها الملك، فإما أن يضعها في حريرة ويصعد بها إلى الرب ولها رائحة زكية لا تمر على سماء إلا وقالت ملائكة السماء ما هذه الروح الطيبة، إلى أن يذهب بها إلى الرب فيأمر الرب جل وعلا بأن تعاد إلى العبد ليسأل في القبر. ويفرش له وتفتح له كوة إلى مقعده في الجنة وكوة إلى مقعده في النار، فيقال هذا مقعدك من النار أبدلك الله تعالى به هذا. وإما أن الروح تزهق وتخرج ويحملها الملك ويصعد بها إلى السماوات وهي في صوفة، يصعد بها إلى السماوات العلى فلا يمر على سماء إلا ولها رائحة منتنة، فتقول ملائكة السماوات ما هذه الروح الخبيثة، روح من لا يصلي، روح من لا يزكي، روح من لا يخشى الله، روح من ناء وبعد عن الله، يأمر الله بأن تعود إليه، تعود إليه في القبر، يأتي إليه الملكان، من ربك، ما دينك، من نبيك؟ الأول يثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيجيب. الثاني يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، أنا ما قرأت، أنا ما دخلت مدرسة ولا جامعة، أنا ما تعلمت إلا علما مدني، ما تعلمت علم شرعي، ولذا أنا لا أعرف. هذا دليل لا يقبل، هذه حجة باطلة. عشت في هذه الدنيا 40-50 أكثر أقل، بلغت 15-10 من العمر، لا عذر لك. إن كنت نائيا قربت، إن كنت جاهلا تعلمت، إن كنت عاصيا أنبت، والله جل وعلا غفار لمن شاء، لا إله إلا هو. فليس من الحجة أنني بعيد، أنني لا أسكن مدن، أنني وأنني، هذه حجج لا تنفع، لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا من بلغ وجب عليه أن يعلم ما هذه العبادة ليعبد الله جل وعلا على بصيرة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. والمقصود بكاء رسول الله بعينيه جائز، وإنما الممنوع ما كانت الجاهلية تعمل، إذا دنت وفاته يوصي أهله، إذا مت افعلوا كيت وكيت واعملوا كذا وكذا. قال الشاعر يوصي امرأته، إذا مت يوصي زوجه، إذا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي، شقي جيبي، جيبك هذا الجيب، ليس هذا الجيب، في لغة العرب إذا قيل الجيب معناه هذا، شقي علي الجيب، أظهري مكانتي عند الخلق، أو أن يركب على بعير أو على دابة ويجعل وجهه من دبر الدابة، أو ينزع ثيابه، أو يعلن للناس أن فلانا مات وأن فلان وفلان، والله كل ذلك لا يجدي، كل ذلك لا ينفع، وإنما الذي ينفع العمل الصالح الذي عمله في هذه الحياة الدنيا. وما أمر الأمة السوداء، وما خبر الجارية السوداء التي ماتت في هذا المسجد، والتي كان لها خباء، قبة، خيمة في هذا المسجد، والتي كانت تؤنس عائشة، والتي كانت تقم المسجد بعدما هاجرت وأتت إلى طيبة، وكانت عند حي من أحياء العرب، أهانوها، ولما أهانوها لأمر تافه، أمر بسيط، جاءت حدأة أخذت وشاح سيور من جلد يلبسها الأطفال الصغار، الثياب عزيزة، جاءت حدأة أخذت هذا الوشاح وذهبت به، اتهموا هذه الأمة، أنت سرقتيه، ما سرقت إلا أنت، فتشوها، ليس لها ولي، ليس لها عشيرة، ليس لها قرابة، حتى فتشوا قبلها فرجها، فابتهلت إلى الله وتوجهت إليه وقالت لئن نجاني الله تعالى لأضعن يدي على يد محمد. المحفى المجتمع والنادي وأهل الحي اجتمعوا ينظرون إلى هذه الأمة السوداء الجارية، وإذا بالله جل وعلا يكرمها، لأن الله لا يبالي لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. المحفل مجتمع وإذا بالحداة أتت وألقت بالوشاح في وسط القوم، كرامة أكرمها الله تعالى به، فوفت بقولها وهاجرت إلى النبي وأقامت معه ما شاء الله أن تقيم، وماتت رضي الله عنها ليلا، وقام أصحاب رسول الله ودفنوها ليلا لأنهم كرهوا أن يوقظوا رسول الله، ما هانوها وإنما قالوا نحن نتولى الأمر والليل قد سرى فلا داعي إلى أن نوقظ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فدفنوها ليلا. ومضى يوم ويوم ويوم والنبي ما رأى الأمة السوداء الصالحة الزكية الطاهرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام المتواضع المؤمن أين الأمة السوداء؟ أنا ما أشوف الأمة السوداء هذه فين؟ من الذي يلتفت إلى هذه الأمة السوداء؟ ومن الذي يبالي بها؟ قالوا يا رسول الله إنها قد ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك. الباعث خير، قال دلوني على قبرها، وخرج النبي إلى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها، وقال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. صلاته على هذه الأمة السوداء نورت القلوب. العبرة ليست بمال ولا جاه ولا منصب ولا حسب ولا نسب، وإنما إصلاح هذا القلب والكينونة مع الله وتقوى الله والاستقامة على أمر الله والبعد عما نهى الله تعالى عنه، فمن فعل ذلك أفلح ونجح، ومن نهى عن ذلك فالله جل وعلا لا يبالي به. فأنس لاحظ هذا الملحوظ الجيد رضي الله تعالى عنه. ثم ساق الإمام مسلم حديث آخر يدل على رحمة النبي وشفقته للصبيان الصغار، وقد ذكرت لك ليلة البارحة نماذج صلاته بإمامة. خرج الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه من حجرة فاطمة والنبي على المنبر يخطب، وإذا بالصبي الصغير يحبو، فما كان من النبي إلا من أن نزل من على المنبر وأتى إلى الغلام الصغير وحمله وصعد به على المنبر، وقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه القصة أيضا روتها عائشة، قالت قدم ناس من الأعراب، الأعراب الذين يسكنون البوادي يقال لهم أعراب، قدم جماعة من تميم، الأقرع بن حابس، عيينة بن حص الفزاري، جماعة غلاظ شداد كبار، أتوا على رسول الله يريدون أن يفاخروا ويتعاظموا، ومعهم خطيب يخطب كبير، فنادوا رسول الله وقالوا له يا محمد اخرج إلينا نفاخرك، نحن أهل عظمة وعشيرة وجماعة كبار، لنا مال ولنا نعم ولنا ولنا، نريد أن نفاخرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الفخر لله. تفاخر الفخر الكبرياء العظمة لله. والله الذي رفع السماء بغير عمد، ما من إنسان يقول أنا أعظم من هذا وأعظم من هذا، إلا ويوجد والله من يقول أنا أعظم منك، أنت لست بشيء ولكن أنا أعظم منك. هذا أمر واضح جلي، ما من إنسان يترافع يترفع يتعالى يتكبر يتجبر يعود إلى جاهلية أنا وأنا وأنا، إلا ويوجد الله تعالى له من يقول أنت لست بشيء، نحن أعظم منك. ألمانيا، هتلر، ولا يزال الألمان لليوم يقولون ألمانيا فوق الجميع، جميع الشعوب ليست بشيء. الدم الألماني، الدم الطوراني أعظم من جميع الدماء، ولا يبالون لا بشرق ولا بغرب، على سوين جميعا ليسوا بشيء، وإنما الألمان فوق كل شيء. جهالة. وإلى اليوم في أمريكا مدن صغيرة حقيرة إن دخلتها ليست بشيء، لكن لا يسمحون لكل أحد أن يدخل، الآسيويين جميعا ملونون، جميع من يسكن آسيا ملون، هذا لا يمكن أن يدخل في مطعم ولا أن يجلس في مقهى ولا في كازينو، فضلا عن أن يحصل وكذا وكذا. لذا بدد الله هذه النعرة، وأهان الله تعالى من يتعالى، وبين الله جل وعلا الفخر الحقيقي ما هو، فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الذكر آدم، الأنثى حواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فما من آدمي له عينان وأنف ويدان ورجلان مهما كان إلا وهو من آدم وحواء، وجعل الله جل وعلا الخلق شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أغناكم. لا، إن أكرمكم عند الله أقواكم، أكثركم مالا جاها نسبا. لا والله، لا والله، وإنما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن أراد أن يفتخر فليفتخر بتقواه، وليكن مع الله، وليستقم على أمر الله، لينال السعادة الأبدية عند الله تبارك وتعالى. إن أبا لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، حسيب نسيب قرشي هاشمي من بيت رسول الله، ومع ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قام بإزالة هذا الأمر، فتزوج زوجة مولاه، مولاه زيد ابن حارثة، النبي عتقه، والنبي زوجه ابنة عمته. ابنة عمة النبي يتزوجها زيد ابن حارثة، العبد المعتق الذي يعلم العرب جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه، يريد أن يفند هذه الأمور لأنها أمور جاهلية تحت الأقدام. لأن من يريد أن يتعالى إلى أين يعود؟ يعود إلى آدم وإلى حواء لا غير. لا يوجد أب غير آدم ولا توجد أم غير حواء. لما مات زوج حفصة عرض عمر بن الخطاب حفصة ابنته على بلال بن رباح الحبشي. أسامة بن زيد المولى ابن المولى رضي الله عنهما زوجت جاءت امرأة تسمى فاطمة بنت قيس مخزومية قرشية هاشمية. قال لها النبي إذا طهرت فأذنيني أخبريني. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خطبني أبو جهم وخطبني معاوية. قال أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن أنه براب أو أنه كثير السفر. لا أنصح بأن تتزوجي به. الضراب لا ينصح به لأن الضرب للمرأة دليل على انحطاط هذا الضارب. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. وقال لها أنكحي أسامة. الله. أسامة ابن زيد المولى ابن المولى. قالت أسامة. قال أسامة. قالت أسامة. قال أسامة. ماذا تصنع؟ تزوجت أسامة. ولد لها أولاد يحفظون القرآن. الناس غبطوا فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قبل ذلك زينب بن جحش ابنة عمتي تزوجي هذا المولى العبد المعتق. قال زيد. قال زيد. تزوجت به رضيت. طلقها زيد. بعد ذلك أكرمها الله وكافاها وجازاها بجزاء عظيم. أتدرون ما الجزاء العظيم؟ أن الله جل وعلا زوج زينب رسول الله من دون ولي ولا عم ولا أب ولا أخ. الله تولى عقد نكاحها كرامة لها لأنها رضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء هذا الوفد متغطرس متكبر. وعادة الفدادون أهل الإبل ترى فيهم الشموخ والكبرياء، وأهل الغنم متواضعون رحماء. خلق الله جل وعلا الإبل من الشياطين، ومن أكل لحم الجمل لا بد أن يتأثر بخلق الجمل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. الدم الغذاء الذي يتغذى به المرء لا بد أن يتأثر منه، لا بد أن يتأثر من طبعه. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في معاطن الغنم ولا لا صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. الإبل تأتي إلى معاطنها، وربما أنها تجد المرأة يصلي في المعطن فتتلفه تهلكه، لأن الإبل شامخة متكبرة. فالأقرع وعيينة وهؤلاء الوفد جاءوا على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحالة يريدون المفاخرة، فأخرجوا من يفاخر. وبعد ذلك أمر النبي حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يرد عليهم، فرد عليهم وأرذلهم. اعتز حسان بالإسلام، وهم اعتزوا بالآباء والأجداد الموتى الذين لا يستطيعون لا نقير ولا فتيل. في هذا المشهد جاء الحسن بن علي وهو صغير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي الحسن وقبله، والأقرع بن حابس ينظر. فقال الأقرع بن حابس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتقبلون صبيانكم الصغار؟ قال نعم. قالوا لكننا والله ما نقبل صبياننا، قلوب غليظة. الجواب من سيد الخلق أرحم الرحماء، وأملكم إن كان الله نزع منكم الرحمة، هل أملك أن أضع الرحمة في قلوبكم والحال أن الله تعالى قد نزع الرحمة من قلوبكم؟ من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحم من في يرحمكم من في السماء. فالذي لا يرحم الصغير ولا يعطف عليه، والذي لا يرحم الضعيف ولا يعطف عليه، لا يرحمه الله. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، وفي رواية من قلبك الرحمة يا أقرع يا قاسي القلب، وفي حديث أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال الأقرع بن حابس إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، أنا لي عشرة أولاد ما قبلت ولا واحد من هؤلاء الأولاد. والله غلظة، والله عدم رحمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من لا يرحم لا يرحم، إن من لا يرحم لا يرحم، غليظ القلب شديده الله جل وعلا لا يرحمه ولا يبالي به. ولذا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا. من لم يوقر كبيرنا، الرجل الكبير في السن الذي مضى له من العمر عتي، لا نرحمه لا نشفق عليه لا نوقره لا نرحمه. الصغير لا نرحمه لا نشفق عليه. والله البعض غلاظ شداد، نسأل الله العافية والسلامة، يصلي في المسجد وقد اتخذ له سارية، فيا ويل الصبي الصغير إن أراد أن يمر، لا يرده برفق، لا يمد يده ليتنبه الولد الصغير، وإنما يصلي أمام السارية، يصلي وله سترة، بمجرد ما يمر الطفل الصغير يجمع يده ويعطيه على قلبه. إيش هذا يا أخي؟ هذا لا يعرف أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي. يا أخي لا يأتي إلى كبار في السن والله لا يعلمون حكم الصلاة، لا يعلم أن المصلي عليه أن يضع له سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليتخذ له سترة، يجعل له سترة، سارية، كرسي، يصلي خلف إنسان. هذا إذا لم يكن مأموم، لأن المأموم لا يتخذ له سترة، سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولكن إن صليت وحدي فذا منفردا علي أن أتخذ لي سترة، فإذا ما مر إنسان أشير إشارة أمنعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، صلى في هذا المسجد أبو سعيد واتخذ له سترة. وإذا بشاب من بيت الإمارة أتى من الشام فأراد أن يمر بين يدي أبي سعيد وسترته، فمنعه أبو سعيد، لم يمتنع الشاب من بيت الإمارة، كيف يردني؟ لا بد أنني أمر. عاد ليمر دفعه أبو سعيد، امتنع دفعه مرة ثالثة، فسقط الشاب وذهب إلى مروان بن الحكم، ويومها كان أمير المدينة مروان بن الحكم. فسئل أبو سعيد لما فعلت هذا؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه: والله ما كنت لأدع شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ولذا قال العلماء: إذا منعت أبى، منعت أبى، منعت دفعت، فسقط على الأرض لا دية له. هذا متغطرس يا أخي، حتى على الله وعلى شرع الله. سبب ذلك الجهل، سبب ذلك عدم العلم، سبب ذلك عدم التفقه في دين الله تبارك وتعالى. وإلا فإن من سمع رسول الله يقول يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة المرأة والحمار والكلب الأسود، وقال الكلب الأسود شيطان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني وسترته، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي، أنا متخذ لي سترة أصلي إليها، لو يعلم الذي يريد أن يمر أن يقف 40. قيل لأبي هريرة: 40 خريفا؟ قال: لا أقول. 40 يوما؟ قال: لا أقول. أنا سمعت النبي يقول 40، أنا أقول 40. لو وقف 40 يا أخي دقيقة خير له من أن يمر بين يديه، لا أنه عندما منعه مانع لما يمنعني. صليت إلى سترة فمر مار، فأشرت بيدي هكذا، فوقف قليلا ونظر إلي، أكرمني الله ملأت عينه، فقال لي: أنتم إذا جئتم بلادنا نحن نفعل كذا، نفعل بكم كذا. المسألة ما هي قضية بلادنا وبلادكم، المسألة قضية شرع، منهج، شريعة علمناها صاحب هذا القبر، علينا أن نعلمها ونعمل بها. صلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الناس غلاظ القلوب، عاد من العمل، أتى إلى داره، الصبي الصغار يلعبون، يريدون أن يلعبوا، ليس لهم إلا اللعب. يا ويل الصبيان إن لعبوا أمام داره، إما ما حار، وإما لعنة للأب والجد، وإما شكوى للشرطة، وإما وإما وإما وإما. كل هذا لا ينبغي. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولا مانع أن الولي، أن الوالد، أن المربي عليه أن يربي أولاده، عليه أن يمنعهم من الأذى، عليهم أن يمنعهم من أن يؤذوا الخلق. ولكن إذا وجد أولاد محلتنا، كلنا في محلة واحدة، هم أولادنا، إذا لعبوا أسقط عليهم ما حار، أخرج وراءهم ألعنهم وألعن آباءهم، ليس بالأمر الحسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.